ومن أسباب ستر الله عدم المجاهرة بالذنب، فإن بعض عباد الله يمهل الله له ويملي له، والمغفل يظن أن الله ما أفضحه لأنه ذكي. ولذلك بعضهم يسافر وساترها الله ويعصي وساترها الله ويصور بالجوال ويجي يوري الشباب في الرياض، أعوذ بالله من الفضيحة. وبعضهم يستر الله عليه في الليل ويجي لزملائه في الدوام: البارح فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. حبيبنا يقول: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فاحذر من المجاهرة، احذر من المجاهرة. والمجاهرة هذه الأيام مع أجهزة التصوير باتت رائجة بين الناس. إياك أن تجاهر ما لاحظت اللي جاهروا، اللي يصب السمن والعسل والدهن العود، واللي بعضهم يعصي الله ويصور نفسه في وضعيات قذرة، وبعضهم يصور نفسه وهو مع المومسات، وبعضهم يصور نفسه وهو مع الكؤوس المحرمات. يا مؤمن، إن الله حليم، الله حليم، لكنه إذا أخذ الظالم لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولذلك بعض الناس الله أمهله وأمهله وأمهله، إن الله ليملي. وإملاء الله ما هو معناه عجزه جل وعلا، وليس معناه نسيانك، إنما هو الحليم من حبه لعباده، رحمته بهم ألا يفضحوا. لكن الله يفضح كل من كشف عورة مؤمن أو كل من جاهر بالذنب. فيا عبد الله، ناصحوا أولئك الذين يجاهرون بمعصية الله، فستر الله من أبواب ستر الله ألا تجهر أو ألا تجاهر بذنب. هذه أيها الأحباب بعض من الأسباب التي من أقامها ستره الله. وتأملوا ستر الله للعبد يوم أن يسير أحدنا عار يوم القيامة، فيستره الله جل وعلا من عنده، ثم يقول: خذوا عبدي إلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. أدمنوا الاستغفار، فالاستغفار سمي من المغفر. وش المغفر؟ المغفر اللي يجعله المقاتل على رأسه، يستر به رأسه من ضربات السيوف، فسمي المغفر مغفراً لستر الرأس. ونحن نقول أستغفر، ومعنى أستغفر يا رب استر، وبعد الستر رحمة منك. فأدمن الاستغفار، فمن لزم الاستغفار ستره الغفار جل وعلا. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين، دقها وجلها، علانيتها وخفيها يا رب العالمين. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين.